بخلاف فعل الكتب الصفراء والجرائد الساقطة والمواقع مواقع الفتنة. حين نتكلم نتكلم بعلم، نتكلم بالأسانيد الصحيحة. حين نذكر خبرا عن أبي بكر فلا بد أن يكون هذا الخبر صحيحا صحيح السند إليه، وعليه نتحدى. الذين يأتون بشتم أبي بكر رضي الله عنه وعمر، أو انتقاصهما بشتم عائشة رضي الله عنها، أو انتقاصها بشتم أبي هريرة رضي الله عنه، أو انتقاصه، نقول لهم هاتوا دليلكم، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكنه الكذب والزور والافتراء. إخوتي أنا أحبكم في الله، أتحدث عن الصحابة لأن هذا الجيل، جيل الصحابة في هذا الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا الإسلام كما ينبغي. أستطيع أن أقول أن هؤلاء الصحابة ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال، المثاليات، مثاليات التي يسمونها مثاليات الإسلام، أو نزلوا بالمثاليات إلى أرض الواقع. لذلك كانت هذه الحياة في المدينة أيام الأمة، أمة الإسلام الحقيقية، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله هو النموذج الحقيقي الواقعي للإسلام. ووجود الواقع الصحيح شهادة حق للإسلام، يعني وجود بشر أناس عاشوا الإسلام وطبقوه بالحرف من الألف إلى الياء دليل على أن هذا الدين حق. عرفت؟ قال الله جل جلاله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. يعني ايه؟ الناس اللي بيناقشوا ويجادلوا في ربنا بعد ما استجيب له فليست لهم حجة، دحض الله حجة المنكرين لوجوده بوجود الواقع الصحيح، بوجود جماعة الذين آمنوا به. وصلت؟ لا لسه وصلت. طب صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف هرقل حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، لم يرى رسول الله ولم يسمع منه، وإنما سأل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة. سألوا: هل يكذب؟ هل يغدر؟ أصحابه يزيدون أم يقلون؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ أصحابه ضعفاء الناس أم أكابر الناس؟ هل كان في من قبله في عائلته ملك أو نبي أو أحد ادعى ذلك؟ الأسئلة بتحوم حوالين الواقع اللي موجود في النبي ده. فلما رأى الواقع الصحيح شهد بأنه رسول الله. شفت ازاي؟ أن الواقع الصحيح يشهد للحق، فلما رأى الواقع الصحيح شهد أن هذا حق. فنحن بحاجة اليوم أن نوجد الواقع الصحيح؟ سؤال لأني بحبك في الله، هل أنت وانت كمان، هل أنت وانت شكلك كده مظهرك يشهد ان الاسلام دين حق لما يقال ده مسلم؟ يا ترى انت او انت باخلاقك، يا ترى باخلاقك، بافعالك، بمعاملاتك، بطريقه كلامك تشهد الناس لما يشوفوك كده كمسلم يقولوا ده حق، ده الإسلام دين حق؟ يا ترى بيتك بغرفه وأساسه بطعامه وشرابه تشهد للإسلام؟ عيالك، إننا نريد إقامة الواقع الصحيح ليشهد الإسلام، وإقامة الواقع الصحيح لا يكون إلا بأن نعرف كيف نكون، ونعرف كيف نكون أن نعرف الصحابة، نلتقي مع أول الصحابة في اللقاء القادم لو رأيتك غدا إن شاء الله، أو رأيتني لتشاهد الحلقة من الجديدة من هذا البرنامج. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أصلي وفصلي، وفصلي أصحاب النبي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي.